Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ba'd. Sami'na min akhina Yahya hafizahullah هذه الكلمة التي بدأها بذكر نعم الله عز وجل وأن من نعم الله عز وجل البلاء فقد يكون البلاء نعمة لرفع الدرجة ولشيء لا يعلمه الإنسان وذكر أيضا حديث الفأ الذي جاء في البخاري والنعم التي نتقلب فيها وينبغي أن نذكرها كثيرة كما قال الله في كتابه الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فقد تكون النعمة تفريج كرب أو نجاة من عذاب أو نصر فتأمل إلى ما قص الله لنا في القرآن الكريم عن معركة الأحزاب الذي تجمع فيها الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة وأرادوا قتل رسول الله وكذلك من معه من المسلمين وإبادة شوكة المسلمين فأرسل الله عليهم ريحا كفأت القدور وقلعت الخيام ونصرهم الله وسمى هذا الله نعمة قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وتأمل إلى نبي الله يونس لما دعا قومه ولم يستجيبوا له غاضبهم وذهب إلى البحر وركب السفينة فاقترعوا على أن ينزل واحد منهم فخرجت القرعة عليه في المرة الأولى والثانية والثالثة قال الله فساهم فكان من المدحضين ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه من تلكم الظلمات الثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وسمى الله ذلك نعمة قال الله فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم نعمة فالنعم كثيرة طعامك وشرابك نعمة قال الله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون رزقك نعمة. قال الله: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ولذلك كان الأنبياء يذكرون أقوامهم بالنعم. قال الله عن نبيه موسى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال الله: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الآية. وقال الله لنبيه: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ولا مجنون. ومن النعم، بل هي أجل النعم بعد نعمة الإسلام، نعمة الأمن. لو لم يكن الأمن في هذا المكان ما رأينا هذه الأعداد الكبيرة والكثيرة. فإن طالب العلم يحتاج إلى بلد آمن يطلب العلم فيه، فلو كان في بلد غير آمن لا يستطيع أن يحصل العلم، لا يستطيع، بل لا يستطيع أن يحفظ ولا يستطيع أن يقرأ. فنعمة الأمن أعظم نعمة. الصحابة كانوا طلاب علم، بعضهم كان يطلب العلم في شهر من الشهور، بل في يوم، بل في جلسة واحدة، وذلك بسبب الأمن. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم الرسول: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا نداما. قالوا: يا رسول الله، إننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ما نستطيع أن نطلب العلم إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. الحديث. نعمة الأمن. قال الله في كتابه الكريم: أولم يروا أن إِنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. وقال الله: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا. يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فنعمة الأمن نعمة عظيمة يجب الحفاظ عليها، يجب الحفاظ عليها، حتى يتهيأ لطالب العلم أن يتزود من العلم في منطقة آمنة وفي بلد آمن وفي مركز آمن، يحصل الخير الكثير. أهل التوحيد نعمة الأمن تنفعهم حتى يوم القيامة. يوم القيامة يأتي الموحد آمن، قال الله في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة فله خير منها. وقال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهم مهتدون. فالله سبحانه وتعالى أتم نعمته على أنبيائه. قال الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. أي يتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة ويهديك صراطا مستقيما. نعمة الاجتماع وجمع الكلمة، الاجتماع وعدم التفرق والتحزب والتشتت نعمة من الله. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة طلب العلم الشرعي، امتن الله على أنبيائه بهذه النعمة وسماها الله نعمة. قال الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امتن الله على نبيه عيسى بالعلم وسماه نعمة، إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. اذكر نعمتي، نعمة العلم، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ولوطا آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق. امتن الله على أنبيائه بالعلم وهو من أعظم النعم، من أعظم النعم. هل تستطيع الآن أن تحضر وأن تتكلم وأن تطلب العلم في مكان فيه فتن، فيه حروب، فيه قلاقل؟ لا تستطيع، فيجب الحفاظ على هذه النعم. إن أقواماً كفروا النعم فسلبها الله منهم. قال الله: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بدل الأمن خوف وبدل الرزق جوع. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قيل أن المرأة كانت تضع المكتل على رأسها وتدخل في الجنة في المزرعة ويمتلئ دون أن تحتاج أن تجني من الثمار، يتساقط بنفسه، تتساقط الثمار. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. تشكر الله على كل نعمة، الله سخر النعم الظاهرة والباطنة لك أيها الإنسان لتشكر الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تذهب من مكان إلى مكان ومن دولة إلى دولة ومن مدينة إلى مدينة على المركوب، سواء كان الخيل أو البغال أو الحمير أو الطائرة أو السيارة أو السفينة. ألم تروا أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ نعمة. وقال ربنا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ولذلك قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يتكلم المتكلم ويذكرها عددا لا يحصيها، فكيف لو تكلم على كل نعمة من نعم الله؟ فاحرصوا، بارك الله فيكم، ولنحرص جميعا على أن نحافظ على هذه النعمة، على هذه النعمة. هذا مسجد ما كان مهيأ من قبل أن يكون مركز، والآن انظروا، ألا نشكر الله فيزيدنا الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلنقبل على الخير ولنستمر على طلب العلم الشرعي، وهو خير عظيم لا يدركه إلا من شرح الله صدره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.